دار الرجل ما العذر بدون دار اما حمد رف يصبر على العار ويسير قدام الخلايق بعار ويسير قدام الخلايق بعار حنا لها وان كان بارودها دار نثبت لو ان الجو عقرب غبار هل صمغت نعرف الى سار ما سار هذا كسير وذاب وسط المغارة نرد ونردها على كرب الأنهار وارواحنا ما نعتبرها خسارة وما خذنا هادف الأم العيار ولا حشا ما عاد فينا ندارة ولا حشا ما عاد فينا ندارة طيارنا يعرف على المقناطار يعرف بضرب كل شنة وغارة يا ما حدناها وهي تقدح النار دبابة تقدم وتكسر جدارة مظلي ينزل عليهم ليا دار ينزل في عطف الوازنين عيارة نسوقها قدام العز والكار اخبالنا يقدح سطارات نعارة اخبالنا يقدح سطارات نعارة خل العمر ما فيه خله فدى الدار عبنا علينا ذي كعبة المضيوم ذي دار الأحرار مزبن ضعيف اللي تقرى عبارة وصوت بوينا وحنا دار صغار على الولا يسكر عيالة صقارة ولد عند بيك بود من طامع فدار ولبيض بياض وجيهنا والنعارة ولبيض بياض وجيهنا والنعارة مقسمين وانت لك حق تختار ما بياض الوجه ولا سمارة الله يرحم قاسم سر وجهار يا مس سد له نهجنا مسارة جهل زعيم اللي تفاداه الاعمار بل سفك بود اللي تضافه حرارة قال بشري يداحة العز والدار في ذا الشنب لحطها فالصدارة في ذا الشنب لحطها فالصدارة واني لعليها على كل الاقطار واسس لها في كل دولة سفارة حنكه مع خطه مع طيب الافكار مع نهضة العمران كبر مطارة حمد ابونا القايد الوالد البار فضله على شعبه معلي وقاره سويت لك شيء فلا ظنك انسار لعل غيره يحترم هالعبارة لعل غيره يحترم هالعبارة وذلي سلام يعد ما فالحرم سار على تميم اللي حكيم قراره هذا الشبل من هالأسد نمر الأنمار يا أبو حمد أنت النمر والنمارة الغرب يبطينا فنطيل الأكار تميم قال الدوم الأبيض شعارة ودفن بعاشة الرابل والكبار ما هي غريبة حب شعبه ودارة ما هي غريبة حب شعبه ودارة مواقفه يشهد لها الكل وش صار كذا كذا الحاكم يوم العرب من غزة تغض الأنظار فوقت تميم القوة والجدارة كم سابق يدفع بها حر الأسعار ما قال دفع المال فيها خسارة قطر قطر ما مثلها بين الأقطار متفوقة في البادية والحضارة متفوقة في البادية والحضارة رئيس وزارة كأنها السيف بالدار كفو لها أبو ناصر ضبطها ضبطه على خير معيار ما به قطع لاوي